الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم، يعني بالآية الكريمة أي أدعو لهم. ومنه إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليدعو، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليأكل. إذا كان صائما فليصلي ليس معناه أن يصلي الصلوات، يعني ركوع وسجود وكذا، لا، إذا كان صائما فليصلي أي يدعو لأهل الوليمة بالتوفيق والسداد والحفظ وأن يخلف الله عليه، وإذا كان مفطرا فليأكل. وشرعا الصلاة أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، وتختم بالتسليم، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة أقوال وأفعال مبتدعة بالتكبير، يعني لو وقف الإنسان وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قل ما دخلت الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تفتتح بالتكبير الله أكبر. فلذلك جميع التكبيرات نقول بأنها واجبة إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن وفرق بين الواجب والركن. الواجب إذا نسيه الإنسان جبره بسجود السهو، وأما الركن فلا بد أن يأتي به، لو تركه عمدا بطل في الصلاة، ولو تركه سهوا لا بد أن يأتي بسجود السهو. كذلك لو جلس الإنسان يتشهد وقرأ التحيات وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا واستعاذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأتى بالأدعية التي يريد الإتيان بها، لما انتهى قام وخرج، يقول لا، ما تمت الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يقل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن الصلاة تبدأ بالتكبير الله أكبر، وتختم بالتسليم أي السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة أيها الأحباب منها صلاة الفريضة، وصلاة الفريضة هي في اليوم والليلة خمس مرات، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما ما عدا هذه الصلوات الخمس فهي تطوع، ونحن الآن بصدد قراءة صلاة التطوع. الصلاة لها شروط، وقلنا بأن شروط الصلاة تسعة وعددناها. الصلاة لها أركان، وقلنا بأن عدد الأركان 14 وعددناها. الصلاة لها واجبات، وقلنا واجبات الصلاة 8 وذكرناها واحدا بعد واحد. وقلنا بأن هناك سنن، والسنن سنن أقوال وأفعال، وهي تزيد على 40 في الصلاة. لكن هنا صلاة الفريضة، لا يصح للإنسان أن يتركها بحال من الأحوال، حيث أن من جحد من تركها جاحدا لوجوبها فهو خارج عن الملة. من تركها جاحدا لوجوبها، ومن تركها تهاونا أو كسلا فهو على خطر عظيم. من تركها تهاونا أو كسلا فهو على خطر عظيم، يؤمر فإن رجع إلى الرشد والصواب، وإلا إذا امتنع وأصر على ذلك حكم بردته. فالصلاة أقوال وأفعال، وهناك الفريضة وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها يعني جاحدا لوجوبها كفر، وأما من تركها تعاونا وكسلا فمحل خلاف بين أهل العلم. فالشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، فالشافعي ومالك رأيا له: إن لم يترك حتى الحسام عقابا، يعني بالسيف. وأبو حنيفة قال: يضرب مرة هملا ويترك مرة إيجابا. ويقول الناظم رحمه الله: والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صوابا، فإن رأى السجن سجد، وإن رأى الجلد جلد، وإن رأى العقوبة أي عقوبة فعل، وإن رأى القتل فمرجعه لولي الأمر. هذه هي صلاة الفريضة، وأما ما عداها فهي تطوع. لو أن الإنسان مثلا بعد صلاة العشاء كبر في صلاة التطوع، واستمر في ركوع وسجود وقيام ودعاء إلى الفجر، نقول أنت على خير إن شاء الله وما جد. لو أن إنسانا من صلاة المغرب إلى العشاء، لو أن إنسانا من طلوع الشمس وارتفاعها إلى إذا ارتفعت قيدر، يعني بعد الشروق بعشر دقائق أو 12 دقيقة إلى قبيل الزواج، نقول أنت على خير وما جد. هذه نسميها صلاة نافذة. إذا فعلها الإنسان فهو على خير، وإذا لم يؤدها فلا شيء عليه، لكنها تكون متممة، لأن عندنا رواتب، لأن عندنا صلاة راتبة، عندنا صلاة نافلة. النوافل من العشاء إلى الفجر، ومن المغرب إلى العشاء، ومن طلوع الشمس وارتفاعها إلى الظهر، لكن بعد العصر ما في نافلة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا لو طاف الإنسان. لو طاف في البيت فإنه يصلي سنة الطواف أي وقت كان، لأن عندنا أوقات ستأتينا إن شاء الله بعد فترة وجيزة نسميها بأوقات النهي، أي لا يجوز للإنسان أن يصلي، بمعنى أنني صليت الفجر مع الإمام وجلست ما بين تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة للقرآن، بدا لي أن أقوم أصلي ما دامت الشمس لم تشرق، الوقت ليس وقت صلاة. لو أني في الحرم بعد صلاة العصر وجلست في ناحية وجلست أقرأ وأسبح وأهلل ثم بدالي أن أقوم أتنفل، نقول لا، الوقت ليس وقت نافلة، وإنما النوافل لها أوقات. لكن لو أن الإنسان بعد الفجر طاف فيصلي سنة الطواف ولو لم تطلع الشمس، لو أن الإنسان بعد العصر طاف بالبيت وأكمل سبعة أشواط فإنه يصلي سنة الطواف ولو لم تغرب الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يعني مثلا أنا أصلي على سبيل المثال بالعزيزية ولا بالخالدية ولا بالرصيفة ولا في أي مكان، ليس لي أن أقوم لأصلي نافلة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، وليس لي أن أقوم وأصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن إذا كنت في الحرم وقف أيوة لا تمنعوا أحدا صاف بهذا الفيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فعندنا سنة نقول راتبة، وعندنا الوتر، وعندنا سنة الفجر، هذه تختلف عن بقية النوافل. فالرواتب أيها الأحباب إما أن نقول بأنها عشر، الرواتب إما أن نقول بأنها عشر، وإما أن نقول بأنها 12 ركعة. فعشر وردت واثنى عشر ركعة وردت أيضا. فإذا قلنا عشر فنقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، يعني بعد الظهر العصر ما في، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه عشر. الرواتب عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وإذا قلنا 12 ركعة نقول أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها هذه 6، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل الفجر 12. فينبغي لنا أن نتعاهد هذه السنن، أن نتعاهد هذه السنن الراتبة، لأنها متممة للفريضة سادة لما قد يعتري الفريضة من نقص. فإذا حافظ عليها الإنسان في بيته أو حافظ عليها في المسجد وحافظت عليها المرأة في بيتها فذلك يكون سببا في صلاح أمره واستقامة حاله وفوزه إن شاء الله في الدنيا والآخرة. نقول أيها الأحباب الصلاة الفريضة هذه لا يعذر الإنسان بتركها، وأما ما عداها يعني ما عدا صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر فيتطوع، يتطوع به الإنسان، ومعنى يتطوع يعني يتنفل به، يأتي به من عند نفسه رغبة في الأجر وحرصا على المثوبة، وإلا فليس بواجب. يعني إنسان جاء ودخل المسجد قبل الظهر ما صلى ركعتين وقيمة الصلاة صلى أربع وخرج، نقول أدى ما يجب عليه. لكن لو صلى ركعتين قبل الظهر أو أربع قبل الظهر وركعتين بعدها فيكون قد أتى بخير عظيم وحصل على أجر وافر وتجارة رابحة. نقول أيها الأحباب انتهينا من أركان الصلاة ومن واجباتها ومن شروطها ومن الأحكام المتعلقة بسجود السهو، متى يكون واجبا ومتى لا يكون واجب. نبدأ الآن بصلاة التطوع التي يتطوع بها الإنسان، يعني تطوع بهذا العمل ولم يكن واجبا عليه وإنما رغبة في الخير واستزادة من الأجر وحرصا على المثوبة وطلبا للغنيمة، أراح بها باله وطمأن بها خاطرة وأدخل السرور على نفسه وأدخل الهدوء على قلبه وحصل له الاطمئنان، لأن الصلاة ذكر. والله يقول في محكم التنزيل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع وما يتعلق بها. قلنا الصلاة أو كتاب الصلاة، أول ما بدأنا قلنا كتاب الصلاة، فالكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فهنا يقول باب صلاة التطوع باب، وأمس فصل فيما يتعلق بسجود السهو. فالكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وحينما نقول كتاب الصلاة، فالكتاب هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الصلاة. هذا بعدين ما جاء الخبر، ما هو هذا؟ وش ما المعني به؟ بل هذا ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة. بعدين جاب الخبر قال كتاب الصلاة، يعني الكتاب الذي نقرأ فيه أحكام الصلاة. فجاء الخبر، وابن مالك يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. أو نقول مفعول لفعل محذوف، يعني اقرأ كتاب الصلاة. اقرأ أي شيء أقرأ؟ الكتاب الصلاة. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. باب صلاة التطوع وما يتعلق بها. والتطوع في الأصل فعل الطاعة. التطوع في الأصل أن الإنسان يفعل طاعة، من صيام وصلاة وزكاة وحج وقربة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الفضيلة ونهي عن الرذيلة إلى آخر. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله بأن أفضل ما يتطوع به الإنسان صيام النافلة، يعني صيام الفريضة، هذا واجب. صيام الفريضة لمن لم يكن مريضا ولم يكن مسافرا يجب عليه أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن إذا داوم الإنسان على صيام النافلة، على صيام الاثنين، على صيام الخميس، على صيام أيام البيض، على صيام يوم عرفة إذا كان غير حاج، على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا هو أفضل ما يتطوع به الإنسان. وسيأتينا إن شاء الله فائدة بعد قليل، سيأتينا فائدة لأن أفضل ما يتطوع به في مكة هو الطواف. أفضل ما يتطوع به هو الطواف، لأن صلاة النافلة، أنا أتيت مثلا من جدة يمكن أصلي نافلة في جدة، أتيت من الطائف يمكن أصلي نافلة في الطائف، في الشرق، في الغرب، في أي مكان أصلي. الصيام يمكن أصوم في أي مكان. قراءة القرآن يمكن أقرأ القرآن في أي مكان. الصدقة يمكن أصدق على المحتاجين في أي مكان وفي أي بلد. الاستغفار والذكر والتعليل والتكبير في أي ساعة من ليل أو نهار. لكن الطواف لا يكون إلا هنا. إذا لم يكن على الإنسان مشقة أو يكن على إخوانه من المعتمرين والزائرين مشقة، بل يكثر من الطواف، لأن هذا أفضل ما يتعبد به هنا، لأنها عبادة لا تكون إلا في هذا المكان، لا تكون في غيره. نعم. والتطوع في الأصل فعل الطاعة. حتى صلاة النافلة، لو قلنا مثلا صلاة النافلة في أو الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، وقد حسبها بعض العلماء عليهم رحمة الله، قالوا صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم، وهي صلاة واحدة. وهذا كل مكة تعتبر حرما، فالفضيلة فيها جميعا، كل مكة تعتبر حرما، إلا أنه هنا هناك ثلاث مزايا لا توجد إلا في هذه البقعة الطاهرة، وهي قدم المكان. إذن المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. المزية الثانية مشاهدة الكعبة، وهذا فضل عظيم. المزية الثالثة كثرة المصلين معك من إخوانك، هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الشمال وهذا من الجنوب، وهذا له لغة وهذا له لغة أخرى، كلهم جاءوا يطلبون فضل الله، فالإنسان يؤجر بهذا. وإلا فإن مكة كلها تعتبر حرما، مكة كلها تعتبر حرما. نعم. وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة. طاعة، يعني مثلا أقول، هل يمكن أقول أريد أن أتطوع بصلاة الظهر؟ لا، صلاة الظهر واجبة. هل يمكن أن أتطوع بصلاة العصر؟ صلاة العصر واجبة. هل يمكن أن أتطوع بصلاة المغرب أو العشاء أو الفجر؟ نقول لا، وإنما شرعا التطوع بطاعة غير واجبة، وإنما الإنسان فعلها يريد أن يظفر بأجرها وأن يغنم بفضيلتها. نعم. والنفل والنافلة الزيادة، والتنفل التطوع. نعم. صلاة التطوع، يعني صلاة الظهر ما نقول نافلة والواجبة، وإنما السنة اللي قبل الظهر نافلة، يعني لأن الإنسان أتى بها ولم تكن واجبة عليه. والسنة اللي بعد الظهر نقول نافلة، والحج غير الحجة الأولى نقول نافلة، والصيام غير رمضان وغير أيام اللي يكون نذر أو ما أشبه نقول نافلة، لكن الصلاة الفريضة نقول إنها واجبة، وما زاد على ذلك فهو نافلة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار أعرابي، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والزكاة، ذكر أحكام الإسلام الواجبة. كان في زيادة غير هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن تتطوع، يعني تأتي بها من عند نفسك رغبة في الأجر وحرصا على المثوبة. قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا. فلما انفرح قال عليه الصلاة والسلام أفلح، يعني إذا صدق. فيكون هنا التطوع بمعنى التنفل عبادة طاعة قربة غير واجبة، لأن الواجب أنا مثلا عندي مبلغ، عندي مثلا نقول 1000 ريال، حال علي الحول، وجب علي الزكاة، زكاة 1025، يجب علي أن أدفع 25، لو ما دفعت كان ولي الأمر يأخذها مني بالقوة ويعطيها للمحتاجين، لكن إذا كان دفعت 25 أنا بالخيار، إن أردت أن أتتفرع بريال بريالين بخمسة بعشرة هذا شيء يرجع لراغباتي، وإلا ما في شيء ملزم. فالواجب الإنسان يلزم به، وأما ما عداه فيتطوع. لو أن إنسانا أفطر في رمضان فإنه يجرى عليه الحكم الشرعي، لكن لو ما صام البيض ما يلام، لو ما صام الخميس والاثنين لا يعكر صفه، لو ما صام 6 من شوال ولا يوم عرفة لا صام، فهو تطوع، يعني يتنفل به الإنسان، يأتي به رغبة في الأجر وحرصا على المثوبة واستزادة من الحسنات، لأن هذه ترفع. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفع، هذه أعمال صالحة والعمل الصالح هو الذي يرفع إلى السماء. صلاة التطوع بعد جهاد أي قتال كفار فبعد توابعه أي الجهاد كالنفقة فيه. الجهاد أيها الأحباب إذا دعا إليه ولي الأمر طاعة ولي الأمر في هذا واجبة، فيجب على المسلمين أن يمتثلوا دعوة ولي الأمر إذا دعا إليه. أما بدون دعوة ولي الأمر فقد يجتهد الإنسان ويقع في المحذور ويسبب لأمته شرا ووبالا بفعله. فنقول الجهاد يجب إذا دعا إليه ولي الأمر. نعم. فبعد توابعه أي الجهاد كالنفقة فيه، فبعد علم تعلمه وتعليمه. وكذلك موضوع تعلم العلم نقول من التطوع تعلم العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالإنسان إذا احتسب الأجر وطلب المثوبة بارتباطه بتحفيظ القرآن، بارتباطه بإحدى المؤسسات التعليمية، بإحدى الجامعات التي تدرس علوم الشريعة، فهو على خير. وإذا جند نفسه لدراسة كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم لأجل أن يكون عضوا عاملا في أمته ومجتمعه، فهذا يعتبر من أفضل الطاعات وأزكاها. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء. العالم لأنه ينشر كتاب الله ويبين أحكامه، والمتعلم لأنه يتفقه ليكون داعيا في المستقبل، ليكون مرشدا لأمته. فالأجر ليس لمن يدعو، وإنما الأجر لمن يدعو ولمن يسمع ويستفيد ويتفقه. نعم. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. يعني إما أن يكون الإنسان عالم بمعنى أن ينشر الخير ويزرع الإيمان ويبين الفضيلة، وإما أن يكون متعلما بمعنى يدرسها في نفسه ليدعو الناس إليها. وإذا لم يكن كذا ولا هذا ولا ذاك فهو لا خير فيه. لا. ومن حديث وفقه ونحوهما كتفسير أفضل التطوع البدن. يعني يقرأ الإنسان الحديث، لأن الحديث هو كلام رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وتفسير يعني بيان لمعاني كتاب الله ولمدلولاته، ولأن هذه الآية ناسخة وتلك الآية منسوخة، وهذه فيها من الأحكام كذا وفي هذه فيها من الأحكام كذا. ثم بعد ذلك التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتنزيه عما لا يليق به، كل هذا يعتبر من أفضل القربات وأجل الطاعات. أفضل تطوع البدن خبر صلاة التطوع، فأفضل تطوعات البدن الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وهذا إذا دعا إليه ولي الأمر كما أشرنا. نعم. وحديث وذروة سنامه الجهاد، وحديث عبد الله بن مسعود الغزلي: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت للرسول عليه الصلاة والسلام: أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالنفقة فيه لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولحديث: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت ب700 ضعف، رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. فتعلم العلم وتعليمه لحديث فضل العلم العالم فضل العالم على العابد فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني عندنا إنسان عالم يبين للناس الأحكام ويبين لهم ما يجب عليهم أن يسلكوه ويوضح لهم طريق السلامة ويمهد لهم طريق الخلاص ويأمر بالفضيلة وينهى عن الرذيلة، هذا له فضل عظيم. وعندنا إنسان يتعبد يقضي ليله في صلاة ويقضي نهاره في صيام دون أن ينتبه للآخرين، ما الفرق بينهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعالم أو من يشتغل بطلب العلم ومن يشتغل ببيان الأحكام ومن يشتغل بغرس الفضيلة في نفوس الناس هذا لا يعادله شيء، لأن العابد يعني عمله مقصور على نفسه، وقد يأتي ساعة يعني ينحرف دون أن يدري. وغيره. والمراد فضل نفل العلم، ويتعين منه ما يقوم به دينه يتعين، يعني يجب على الإنسان أن يعرف في عبادته ما يحتاج إليه في الصلاة. يعني لو أن الإنسان ما تعلم